يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. ومن أنفع الأسباب لحصول الرزق والأمن، وهما مطلبا كل إنسان في هذه الحياة، توحيده سبحانه واجتناب الشرك. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل التوحيد والإيمان بالله هم أهل الأمن والأمان، وكلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعبودية الله وتوحيده سبب من أسباب التمكين في الأرض، وما تمكن منا الأعداء إلا لما ابتعدنا عن عبادة رب الأرض والسماء، وكثرت فينا مظاهر الشرك بالله من الاستغاثة بالأموات والذبح عند قبورهم والطواف بها واللجوء إليهم ودعائهم من دون الله لا غير ذلك من أصناف الشرك وأنواعه. والله تعالى قد وعد ولا يخلف وعده أن التمكين الحقيقي لا يكون إلا للموحدين من عباده العاملين بشريعته. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالشرط عبادة الله وعدم الإشراك به، وهذا هو التوحيد الخالص. والوعد النصر والتمكين، فلا نصر ولا تمكين إلا بتوحيد الله رب العالمين. فلا تتعنى ولا تفرح ما دام الطوائف من هذه الأمة لحقت بالمشركين وعبدت الأوثان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أول ما يطالب به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، فهي أصل الإسلام الذي يعصم الإنسان به نفسه وماله، وهي مفتاح العمل الصالح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهي آخر كلمة يخرج بها المؤمن من هذه الدنيا، فمن قالها موقنا بها عالما بمدلولها حسنت خاتمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجر عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ أي ما الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا

اللهم اجعلنا مخلصين لك يا رب العالمين في كل أعمالنا، اللهم اجعلنا مخلصين لك يا رب العالمين في كل أعمالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل ومتابعة سيد البشر عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين، اللهم اشفهم، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، وألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اخلف للمنفقين مالا يا رب العالمين، اللهم اخلف لهم في أموالهم وارزقهم يا رب العالمين، وارزق فقراءنا يا رب العالمين وأغنهم، لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.